وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك نزل علينا مائدة يا عيسى ابن مريم يستطيع ربك ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا وارزقنا وأنت خير الرازقين قال عيسى ابن مريم اللهم أأنت قلت للناس

تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت ما قل لهم إلا أمرني أن أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما على كل كل شيء شهيد. ما قلت لهم إلا ما أمرتني أن أعبد أن يعبد أن يعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما شيء شهيد. إن تعذبهم فإن وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صدقت آياته في القرآن ويتجلت في الخلق والأكوان. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. زاد لا ينفد ومدد لا ينقطع وجواب لا يخلق من كسرة الرب. ذلك والقرآن الكريم تلا على مسلح راسك قارئ الإذاعة والتلفزيون وقارئ دول عرباء العالم الإسلامي فاضل قرأ الشيخ محمود الشحات محمد أنور القارئ والمقيم بمدينة القاهرة. وقلت على مسامح راسك من هذا الشركة العالمية للأنباء الصوتية ببرامج دارة محمد سلام وولد محمد محمد السلام تليفون 66-00-36 برع مطرش. الشركة العمالة ضاعة ربعية لصاحبها حد شحت امام بمدينة السن الزاوية ادارة المهندس ابراهيم امام. الخدمة الممتازة تطلب من متر عصام صلاح بمدينة السن الزاوية. نقلنا لكم داخل مركز فراشة الزاوية الكبرى وقصد الضيافة المتنقل على مستوى جمهورية مصر العربية بصاحبها ولجات ومثل العالم. وشكر الله وسعيكم جميعا.